Book 2 100 100 100 Adverbios الظروف الظروف ¿Alguna vez? Nunca حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة لم يحصل قد. ¿Ha estado usted alguna vez en Berlín? هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ No, nunca. لا, لم يحصل قد. لا, لم يحصل قد. Alguien. Nadie. أحد. لا أحد. أحد. لا أحد. ¿Conoce usted a alguien aquí? ¿أتعرف أحدا هنا؟ ¿أتعرف أحدا هنا؟ No. Aquí no conozco a nadie. لا. لا أعرف أحدا هنا. لا. لا أعرف أحدا هنا. أون يا نو. ما زال لم يعد. ما زال لم يعد. ¿Se quedará usted aún mucho tiempo aquí? هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ No, ya no me quedaré más tiempo. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Algo más. Nada más. شيء آخر. لا شيء أكثر. شيء آخر. لا شيء آخر. ¿Quiere usted tomar algo más? ¿أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ ¿أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ No, no quiero nada más. لا, لا أريد أي شيء آخر. لا, لا أريد أي شيء آخر. Ya, algo, todavía. Aún nada. شيء حصل. لم يحصل. شيء حصل. لم يحصل. ¿Ya ha comido usted algo? هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ No, todavía. Aún no he comido nada. لا. لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا, لم يحصل أن أكلت أي شيء. Alguien más. Nadie más. ما زال أحد. ليس من أحد. ما زال أحد. ليس من أحد. ¿Quiere alguien más un café? هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ No, nadie más. لا, ليس من أحد. لا, ليس من أحد. Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.